بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب الصفوف، والمراد بها أو المراد بهذا التبويب تسوية الصفوف، وقد ذكر فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والكلام شرحا على هذا الحديث، التعليق على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول، جاء هذا الحديث أقول جاء هذا الحديث عند الإمام البخاري في الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. واللفظ الذي عندنا في الباب هنا هو لفظ مسلم، هو لفظ مسلم، وفيه: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فلفظ تمام الصلاة هو عند مسلم، وعند البخاري إقامة الصلاة، وجاء عند مسلم بلفظ بدل تسوية الصفوف وهو جمع صف، ففيه: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، على الإفراد، على الإفراد. الوجه الثاني، دل هذا الحديث على وجوب تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، دل الحديث على وجوب تسوية الصفوف في صلاة الجماعة. وقد جاءت عدة أحاديث في هذا المعنى، أعني في معنى وجوب تسوية الصفوف، منها حديث الباب هذا، وأحاديث أخرى من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يعني عند القيام للصلاة، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأنت ترى أن قوله عليه الصلاة والسلام استووا أمر بتسوية الصف على غرار قوله هنا في حديث الباب سووا صفوفكم، فهو أمر بتسوية الصف. وقال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه عقب روايته الحديث قال لأصحابه: فأنتم اليوم أشد اختلافا. ومنها، أي من الأحاديث الدالة على وجوب تسوية الصف، حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. يقول الراوي: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وجاءت أحاديث أخرى كما سيرد معنا في الباب هذا إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث: ما هو المراد بتسوية الصف؟ عندما يقال إن تسوية الصف واجبة، فما المراد بتسوية الصفوف؟ المراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بالصلاة على سمت واحد وسد الفرج. ما معنى قولنا قيامهم أو اعتدال القائمين بالصلاة؟ أي أنهم يقومون على السواء معتدلين، ما أحد متقدم والآخر متأخر وهكذا، لأن هذا اعوجاج في ماذا؟ في الصف. ويسدون الفرج، مع سد ماذا؟ الفروجات، مع سد الفروجات بين الصفوف، مع سد الفروجات بين الصفوف. إذن التسوية تقع على ماذا؟ تقع على المحاذات، يقف كل واحد من المصلين بمحاذات الآخر، من بجانبه سواء عن يمينه أو عن شماله، تقع المحاذات. وهذا إذا حاذى كل واحد منهم من المصلين الآخر استوى الصف، أليس كذلك؟ وبات الصف مستقيما لا اعوجاج فيه. وحديث النعمان، حديث النعمان رضي الله تعالى عنه الثاني، دال عليه، وسيأتي إن شاء الله التعليق عليه. وكذلك التسوية، هذه عرفنا ما المراد بالتسوية، أليس كذلك؟ وقلنا إنها تقع على المحاذاة وتقع على التراص والتقارب وسد الفرج كما مر، وسد الفرج. طيب ما الذي يلزم من سد الفرج؟ إتمام الصف. فلا يمكن أن تسد الفرجة في الصف الأول إلا إذا أتمه من كان في الصف الثاني وهكذا. فالصفوف يجب أن تكون كلها متراصة مسدودة الفرج، الأول فالثاني فالثالث. ما الدليل على وجوب التراص وسد الفرج؟ ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ يقول الراوي: قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف ويلتحق بسد الفرج وصل الصف المقطوع، وصل الصف المقطوع، الصف المقطوع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام النسائي وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك وصححاه، وهو كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الوجه الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، قوله من تمام الصلاة، قد مضى أن نبهت في الوجه الأول أنه جاء عند البخاري بلفظ ماذا؟ إقامة الصلاة، فتفهم من هذا أن التمام هو الإقامة، أن التمام هو الإقامة. ونستفيد من هذا أن تسوية الصفوف، أن تسوية الصفوف تزيد من ثواب الصلاة، تزيد من ثواب الصلاة. فالذي يلتزم بتسوية الصف ويأتي به ويحرص أجره أعظم، أجره أعظم وأكثر، لأنه امتثل الأمر واجتنب النهي. وترك تسوية الصف إثم، وترك تسوية الصف إثم، وفيه وعيد كما سيأتي منه صلى الله عليه وسلم. لكن عدم تسوية الصف هل هو قادح في صحتها، بمعنى أن الصلاة تبطل أو لا؟ هل هو قادح في صحتها أم في كمالها، أم في كمالها؟ فلو قلنا بأنه قادح في صحتها، وهذا قال به بعض أهل العلم، لقلنا بأن الصلاة إيش؟ فاسدة، فسدت الصلاة. ولو قلنا بالثاني وهو ماذا؟ أنه نعم يقدح في كمالها، فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة مع الإثم، مع إثم تارك تسوية الصف، مع إثم تارك تسوية الصف. والذي يظهر هو الثاني، الذي يظهر هو الثاني، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. والتسوية وإن قلنا بأنها واجبة كما مر، فإنها واجبة للصلاة لا في الصلاة، هي واجبة للصلاة لا في الصلاة، بمعنى أنها خارجة عن هيئة الصلاة، خارجة عن هيئة الصلاة. ومن ترك شيئا واجبا للصلاة أثم بتركه، أثم بتركه. مثال الواجب الذي هو من واجبات الصلاة أو من الواجبات للصلاة، مثاله الأذان. فلو صلى المرء بغير أذان مع وجوبه عليه وقيام نعم ذلك عليه، بأن كان وحده أو كان في بلد لم يؤذن فيه ولكنه لما حانت الصلاة قام فيش فصلى من غير أذان. الأذان واجب كما مر، ولكن لو صلى بغير أذان صحت الصلاة مع إثمه بترك ماذا؟ الأذان، لأن الأذان واجب للصلاة لا في الصلاة، لا في الصلاة. واضح؟ الحديث الثاني حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الكلام عليه أيضا من وجوه. الوجه الأول في قوله النعمان أعني رضي الله عنه، الرواية الثانية قال ولمسلم ها قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فالوجه الأول في بيان معنى القداح، القداح جمع قدح، جمع ماذا؟ قدح، بكسر القاف وإسكان الدال، وإسكان الدال، وهو عبارة عن خشبة السهم، خشبة السهم حين تنحت وتبرى قبل أن يركب الريش والنصل، قبل أن يركب عليه الريش والنصل. عندما يأتي أحدهم لصنع نبل أو سهم يأتي إلى هذه الخشبة نعم يبريها ويصلحها من الاعوجاج والانكسار، لأن أي اعوجاج يؤثر في انطلاق السهم، فلا بد من بريه ونحته حتى يكون العود مستقيما، وهذا يكون قبل أن يركب عليه الريش وكذلك النصل الحديد هذا الذي في رأس السهم، الذي هو في رأس السهم. قال كأنما يسوي بها القداح، كأنما يسوي بها القداح، يسوي الصفوف كأنه يسوي القداح، فلا يجعل متقدما إلا ويرجعه، ولا متأخرا إلا وقدمه، فترى الصف كأنه ماذا؟ قدح، من شدة استوائه، من شدة استوائه. وضح؟ فهذا المراد بقوله رضي الله عنه كأنما يسوي بها القداح، القداح. والوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام لتسون، اللام فيها في لتسون لام جاءت جواب قسم محذوف، جاءت جواب قسم محذوف وتقديره والله لتسون صفوفكم، لتسون صفوفكم. وهذا المقدر قد جاءت به رواية أخرى مصرحة، قد جاءت به رواية أخرى مصرحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال والله لتسون صفوفكم. الوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا منه عليه الصلاة والسلام وعيد شديد، هذا منه عليه الصلاة والسلام وعيد شديد في ترك تسوية الصف. وقد مضى معنا لما تكلمنا عن الوجه الرابع قلت وفي تركه إثم نعم وفيه وعيد سيأتي، هذا هو. قال أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فهذا فيه وعيد وتهديد بترك ماذا؟ بترك تسوية الصف. لكن اختلف في المعنى المراد، اختلف في المعنى المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هل المراد بالمخالفة مخالفة الصورة، صورة الوجه، أم المراد به المعنى أي القلوب؟ فقال بعض أهل العلم بالأول، وهو مخالفة ماذا؟ الصورة أي الوجه، إما أن تسووا الصفوف أو أن الله يمسخ وجوهكم، يمسخ وجوهكم ويحول وجوهكم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي فيه التهديد والوعيد برفع البصر إلى ماذا؟ إلى السماء، ورفع الرأس إلى السماء وهو في الصلاة. فبعض العلم أخذ بهذا الحديث، أخذه وقال أن التحويل والمخالفة مخالفة للصورة، لصورة المرء التارك للتسوية. وقال آخرون بأن المراد بها المخالفة بين القلوب، وهو المعنى الثاني، قلنا الصورة أو المعنى، وهو المعنى القول الثاني يراد به المعنى، وذلك أن عدم المصافة والتراص، عدم المصافة والتراص سبب لتنافر القلوب، سبب لتنافر القلوب، ونشأ من هذا التنافر، ما الذي ينشأ إذا تنافرت القلوب؟ البغضاء والعداوة. ومعلوم أنه إن تنافر القلب تغير الوجه، إن تنافر القلب تغير الوجه. أنت تلحظ، أقربه لك، تلحظ أن بعض الناس كان مثلا معك في يوم من الأيام أو في زمن من الأزمان كان قريبا منك ذا صلة معك وبك، صحيح؟ ثم اختلف عليك، فترى هذا في تقاسيم وجهه، أليس كذلك؟ من صد أو تمعر أو نحو ذلك من العلامات. ولهذا الله جل وعلا يقول ولتعرفنهم في لحن القول، حتى لحن القول يظهر ما تخبئه القلوب. إذن إذا تنافرت القلوب تغيرت الوجوه، تغيرت الوجوه. وهذا المعنى الثاني أرجح، المعنى الثاني أرجح، وإن كان المعنى الأول كما قلت هو يدخل في الثاني، لكن المعنى الثاني أرجح وأظهر، بدليل حديث أبي مسعود الذي تقدم، الذي أخرجه مسلم في الصحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تختلفوا، أي في تسوية الصف، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فتختلف إيش؟ قلوبكم. وهنا أنبه إلى أمر خطير ومهم، وهو انظر إلى مدى خطورة مخالفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يصل الأمر بصاحبها. وهذا أمر بتسوية الصف ينشأ عنه تنافر وتباغض وتدابر، أليس كذلك؟ أن هذا نتيجة حتمية لاختلاف القلوب. كيف بالله عليك لمن خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا واعتقادا؟ نعوذ بالله من ذلك. فالأمر جد خطير، لا تقل هذه سنة أخالف فيها أتركها، هذه كذا، لا تهون من أمر السنة أبدا. فإنما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة لنا لو طبقناه. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ويقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في آيات كثيرات. والله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوه في ماذا؟ في أمور أنت تبحث عنها، أطيع في هذا لا أطيع في هذا؟ لا. فلا يصح بارك الله فيك أن تكون من الزاهدين أو المتزهدين أو المزهدين في أي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمآل ذلك خطير، مآله خطير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، استوصاه الصحابة منهم العرباض، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. لأن الفتن إذا ما جاءت بارك الله فيك لا عاصم لك منها بعد توفيق الله لك إلا بنور السنة أبدا. فإن كنت خلوا منها ظللت، وتاه عقلك وطاش فكرك، وضح. فانظروا كيف ربط النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالتسوية والمخالفة في تسوية الصف باختلاف القلوب، باختلاف القلوب. وهذا واقع الآن. انظر، بعض الناس هداهم الله لا يقيم الصف، فإذا ما طلب منه التقدم أو التأخر ها يقف كأنه مسمار، لا يريد يتقدم ولا يتأخر. وإذا كان هذا في الصلاة ظهرت منه علامات أو أزيز يخرج من صدره من شدة الغليان بعد أن تنتهي من الصلاة، يقول ماذا فعلت، لماذا تشوش علي، ولماذا موجود هذا، صحيح؟ ولهذا قال عمان رضي الله عنه في المساواة في الصفوف في الإلزاق القدم، قال ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كما ينفر البغل الشموس. فالأمر جد خطير بارك الله فيكم. لا تهمل الصغيرة كما يقال في ظنك أن السنة هذه أمرها سهل، يعني هذه سنة يسيرة صغيرة كذا تقسيمات الناس هذا يسير صغير، لكن أتمسك في الأمور العظام، هذه هي السنة. هذا خلط وغلط. الصحابة كانوا يبحثون ماذا قال رسول الله، كيف فعل رسول الله، بماذا حدثكم رسول الله، صحيح؟ حتى إن بعضهم كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله مترجما له بالكاشف قال كان من أشد الناس اتباعا للأثر رضي الله تعالى عنه. معلوم اتباع عبد الله بن عمر، صحيح؟ حتى في الأمور العادية لا التعبدية، يعني الأمور التي يقع من الناس سواء في لباس أو نحوه، فهو رضي الله عنه يتحرى لأنه يريد النجاة. فهذا أمر خطير، أعني مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دقيق الأمور وجليلها. تركك للدقيق يجرك إلى ترك الجليل منها. نعم. الوجه الذي بعد هذا كم؟ الرابع. في قوله رضي الله تعالى عنه أنس النعمان حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ها قد عقلنا عنه أو منه عنه، ها نعم، يريد رضي الله عنه أي فهمنا، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية للصف ورأى امتثالنا لأمره. بمعنى إيش؟ أنه تيقن صلى الله عليه وسلم أنهم فهموا من هذه التسوية يسوي بين المناكب كأنها القداح، نعم كأنها القداح، فهموا منه أنه أراد تسوية الصف، فلما رأى منهم هذا الامتثال وأنهم عقلوا ذلك، فالصف الذي بعد هذا أيضا امتثل، والذي بعد هذا أيضا امتثل، أراد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يكبر. قال في هذا الحديث: فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا. فقوله رضي الله عنه حتى كاد أن يكبر، فرأى ماذا؟ رجلا باديا صدره. النبي عليه الصلاة والسلام أن يريد أنه لما أراد التكبير للصلاة والدخول فيها، وانظر إلى شدة حرصه عليه الصلاة والسلام في تسوية الصف حتى عند إرادته التكبير وهو يلحظ ماذا؟ استواء الصفوف، استواء الصفوف. رأى هذا الرجل وقد بدا صدره، فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا القول من النعمان رضي الله عنه حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا، تفسير من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، تفسير منه لشدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تسوية الصفوف. ما هو فقط التسوية؟ التسوية مع المحافظة عليها من بدء الصلاة حتى انتهائها، حتى الانتهاء. ليس المراد التسوية فقط عند إقامة الصلاة ثم بعد هذا تختلف الصفوف، لا، فالحرص يجب أن يكون والتسوية يجب أن تكون ابتداء وحتى تنتهي ماذا؟ الصلاة. وفي هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم، فأكد وجوب الالتزام بتسوية الصف بلام الأمر هنا، بلام الأمر هنا، لتسون صفوفكم، وزادها تأكيدا، نعم، بنون التوكيد، تسون مع ما في هذا الخطاب من تهديد. قال: أو ليخالفن الله بين إيش؟ بين قلوبكم، بين وجوهكم. فهذا فيه تهديد ووعيد لمن ترك المساواة للصف. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا: الخامس، من فوائد الحديث: أولا، نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. الأولى: سنية التعليم بالفعل، سنية التعليم بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحمته وشفقته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم وعلمهم بالفعل كيف يسوون ماذا؟ صفوفهم. فمسح على مناكبهم وسواها وأمرهم بها، يعني بالتسوية. ففيه سنية التعليم بالفعل، ولهذا نظائر، أقول لهذا إيش؟ نظائر، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصلي. وقوله عند مسلم في الصحيح في حديث جابر في حجته عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني إيش؟ مناسككم، إلى غير ذلك. والفائدة الثانية أيضا نستفيد منها الأمر بتعديل الصف والتهديد بتركه، والتهديد بتركه. ونستفيد أيضا أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، من وظيفة ماذا؟ الإمام هو الذي ماذا؟ يسوي الصفوف ويأمرهم. لكن هل له أن ينيب؟ نعم، له أن يجعل من يقوم على تسوية الصفوف، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفعل، فإنه كان يوكل رجالا في تسوية الصفوف التي في الصلاة. وهذا الأثر قد أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عنه بسند صحيح. والفائدة التي بعد هذا الحث أو حث الإمام، حث الإمام رعيته على فعل الخير ومتابعة ذلك، ومتابعة ذلك منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثهم وأمرهم وأيضا تابعهم، أليس كذلك؟ تابعهم قولا وفعلا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم. الحديث الثالث في الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في قول أنس رضي الله تعالى عنه قد اسود من طول ما لبس، قال: قمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. المراد بلباس الحصير، المراد بلباس الحصير أي افتراشه، أي افتراشه، لأن الافتراش اللباس كل بحسبه، نعم، فالافتراش يسمى لباسا كما قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وسبب سوداده، سوداد الحصير، سبب سوداد، قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس. اسود، سبب الاسوداد طول الافتراش، طول افتراشهم له. وهذا يدلك على ماذا؟ على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكثير منهم من قلة ذات اليد، ها؟ هذا الذي عندهم، هذا الذي قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس. ولك أن تقارن الحال بالحال، ونسأل الله جل وعلا العفو والسلامة. الشاهد أنه الاسوداد سببه طول الافتراش، طول الافتراش. يقول أنس: فنضحته بماء. ما معنى نضحته؟ رششته. وقد مضى بيان معنى النضح، ها؟ نضحته. وسبب نضحه له، سبب نضح أنس للحصير هو لأجل أن يلين، لأجل تليينه، لأجل ماذا؟ تليني، حتى يلين الحصير، لأنه من طول الافتراش يبس. نعم، فنضحه ورش عليه ليلين ويهيأ للجلوس، ويهيأ للجلوس. وضح؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في الضمير في قوله أن جدته مليكة. هذا الضمير راجع إلى من؟ الضمير، السياق، سياق الحديث هنا أن الضمير راجع إلى أنس، إلى جدة من؟ أنس، وهي مليكة، مع أن مليكة هي أم أنس. ولهذا قال بعض أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر وغيره أن الضمير في قوله أن جدته راجع إلى إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، لأن هذا الحديث من رواية إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس، عن أنس. فلو ذكر إسحاق في الإسناد يعني، وعن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة، وضح عندك أن العود إلى من؟ إلى إسحاق. وضح؟ وذلك أن قلت أن إسحاق روى هذا الخبر عن أنس، ومليكة هذه هي أم أنس، ويقال لها أم سليم، فهي أم أنس وأم عبد الله بن أبي طلحة، والد إسحاق، والد إسحاق. فتكون جدته لأبيه، صحيح؟ هذا ما قاله ورجحه من؟ الحافظ ابن عبد البر وجماعة. ورجح الحافظ ابن حجر وذكر في الإصابة أن الضمير راجع إلى أنس، وأن المراد بالجدة جدة أنس، جدة أنس من قبل أمه مليكة، أم سليم، من قبل أمه أم سليم مليكة. وهي العجوز. هذا على كل حال كان يعني من المستحسن أن لو ذكر المصنف رحمه الله إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة قبل أن يذكر أنس رضي الله عنه حتى ينجلي نوعا ما الأمر. الوجه إيش الثالث؟ هذا الحديث فيه دليل أو يدل على أن المرأة إنما تصف خلف الصف إنما تصف خلف صفوف الرجال في الصلاة. يعني أين موقف المرأة من الصلاة؟ أين تصف؟ خلف صفوف الرجال. ولهذا جعل الحديث في باب الصفوف في بيان موقف المرأة في الصلاة أين تقف أين تقف. يقول أنس فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وصففت أنا واليتيم وراءه يعني خلفه والعجوز من ورائنا. هذا هو الشاهد، والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، أي من البيت، خرج من الدار وغادر عليه الصلاة والسلام. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به، أي بأنس، وبأمه أو خالته. قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا هو حال المرأة، أن تكون خلف الرجال، خلف الرجال، صفها يبدأ بعد انتهاء صفوف ماذا؟ الرجال، لا مع الرجال ولا قبل الرجال. الوجه الرابع من فوائد الحديث الفقهية وغيرها، أولا في هذا الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في إجابته للدعوة. قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل إيش منه. فهذا من تواضعه أنه عندما دعته هذه المرأة الكبيرة ذهب وطعم جبرا لخاطرها، جبرا لماذا؟ لخاطرها. هذا ومن كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية استفيد منها أيضا من هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة. بعض الناس يظن أن صلاة النافلة جماعة خاصة بالتراويح في رمضان، صحيح؟ وهذا غلط، فهذا الحديث يدل على خلاف هذا الفهم، بل والحديث الثاني الآتي يدل عليه أيضا. فنستفيد على في ذلك جواز صلاة النافلة جماعة، وهذا إنما يكون أحيانا ليس على الدوام، ليس على الدوام. ما يدل على جواز صلاة النافلة جماعة الحديث الذي خرج في السنن وغيره، رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء فقام فصليا إلى آخر الحديث. فإذا نستفيد جواز صلاة جواز النافلة جماعة أو صلاة النافلة في جماعة. كذلك نستفيد من هذا الحديث وهي الفائدة الثالثة جواز الصلاة للتعليم، جواز الصلاة للتعليم. قال دليله قوله قوموا فلأصلي لكم، يعني حتى أريكم الصلاة، حتى ماذا؟ أريكم الصلاة وأعلمكم الصلاة. طبعا هنا جواز الصلاة للتعليم يجب أن يصحبها إخلاص لله، ما هو للعباد، إنما إخلاص لله، فتنويها لله. ومن ذلك أن تكون هذه الصلاة ليتعلم من لا يعرف، وهذا كان موجودا، هذا الأمر هو موجود في السلف، والنبي عليه الصلاة والسلام طبقه في حديثه صلوا كما رأيتموني يصلي، وفي البخاري علمه. أقول موجود. ذكروا في ترجمة رجل نسيته الآن كان يلقب بشيخ المواضع، قالوا كان يقف عند أماكن الوضوء فيعلم من لا يحسن الوضوء ويرشده إليه. ذكر هذا الحافظ ابن العماد في الشبرات، شبرات الذهب وغير هذا موجود. إذن بارك الله فيكم. الوجه الذي بعد هذا، وهو آسف، ليس الفائدة التي بعد هذا، جواز الصلاة على الحصير والبسط. نعم، جواز الصلاة عليها خلافا لمن قال بعدم ماذا؟ جواز الصلاة عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير، صلى على الحصير وصلى على التراب، فكلاهما جائز ولا حرج فيه. الفائدة التي بعد هذا، نستفيد من هذا أن القاعدة الكبرى أن الأصل في مثل هذه الأشياء من الثياب والحصير والبسط والحجارة ونحوها، الأصل فيها الطهارة حتى تتحقق النجاسة، حتى تتحقق النجاسة. ثم نعرج على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو آخر حديث في الباب، والكلام عليه من وجوه أيضا. الوجه الأول، دل هذا الحديث على أن موقف المأموم، أن موقف المأموم إذا كان واحدا إنما هو عن يمين الإمام بمحاذاته، إنما هو عن يمين الإمام بمحاذاته. وحديث أنس السابق قال ولمسلم فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، فهو عن يمينه وبحذائه مساو له محاذ له. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع من الصحيح، ومنها أن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، فبوب له باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين، يعني الذي يصلي منفردا يصلي مأموما وهو واحد إنما يكون عن يمين الإمام بحذائه على السواء، خلافا لما قالته بعض الشافعية من أنه يتأخر قليلا. واضح؟ وكذلك الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في الكتاب نفسه، كتاب الجماعة والإمامة، في باب آخر سماه أو أسماه باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام من خلفه، وحوله الإمام من خلفه إلى يمينه تمت الصلاة، تمت الصلاة. ومعلوم أن فقه الإمام البخاري في ماذا؟ في تبويباته، في تبويباته، وضح؟ إذن أين يقف المأموم الفرد عن يمين الإمام بحذائه أو بمحاذاته؟ الوجه الثاني، اختلف العلماء في من صلى فوقف عن يسار الإمام، فوقف عن يسار الإمام. نحن قلنا أن موقفه أين يكون؟ عن يمينه بحذائه، هكذا جاءت السنة، وهكذا جاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس ولي ابن عباس وهكذا. لكنه لو وقف عن يساره فصلى والإمام لم يدره عن يمينه، فما حكم صلاة هذا الذي صلى عن اليسار؟ قلنا اختلف العلماء في من صلى فوقف عن يسار الإمام، فجمهور أهل العلم، جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة وأنه خالف السنة وأثم. وأما الحنابلة وجماعة منهم يقولون بأن الصلاة لا تصح وهي فاسدة، وهي ماذا؟ فاسدة. والأول أظهر، لأن التسوية، تسوية الصف، نعم كما تقدم، هي واجبة، وهي واجبة للصلاة لا في الصلاة كما مر، واجبة للصلاة لا في الصلاة، فهو وإن وقف فالصلاة صحيحة لكنه آثم إن كان يعلم، إن كان لا يعلم وهو يجهل الحكم فنرجو أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه، ولا دليل للفساد، ولا دليل يدل على الفساد، ولا دليل يدل على فساد صلاته. الوجه الثالث من فوائد هذا الحديث، أولا هو تقرير لما مضى، جواز صلاة النافلة جماعة، جواز صلاة النافلة جماعة. فهناك أنس واليتيم والعجوز، وفي رواية مسلم أنس وأمه أو خالته، وكلهم صلوا ماذا؟ معه جماعة نافلة، وهنا ابن عباس يصلي معه صلاة الليل جماعة، لأن اثنين فما فوقهما إيش؟ جماعة. ولهذا نقول أنه يستفاد من ذلك جواز صلاة النافلة جماعة. كذلك فائدة ثانية، أن العمل في الصلاة، أن العمل في الصلاة مما هو من مصلحتها، أن العمل في الصلاة مما هو من مصلحتها لا يفسدها ولا ينقص كمالها. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث أيضا في كتاب من كتب الصحيح، كتاب العمل في الصلاة، قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقد جاء في خبر صحيح أيضا في الصحيح أن ابن عباس يقول: وربما أخذني إيش؟ النعاس، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشحمة أذني حتى يستيقظ. فهذا عمل فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أداره وأخذ برأسه فأقامني عن يمينه، يقول رضي الله تعالى عنه. إذن أن العمل في الصلاة مما انتبه هو في مصلحتها، ما هو طوالا تلعب في العمامة وتنزل العمامة وتحك راسك وتحك إذنك، ها هو ما ينفع هذا، الحركة هذه الكثيرة لغير داع ولغير حاجة غير ماذا؟ غير مرغب فيها بل مكروهة. لا بد للإنسان أن يقوم لله خاشعا، أن يقوم لله خاشعا ساكنا. الفائدة الثالثة أن موقف الواحد الذكري، أن موقف الواحد الذكري نعم من الإمام إنما هو عن يمينه، إذا كان المأموم واحدا إنما هو عن يمين الإمام، صغيرا كان أم كبيرا، صغيرا كان أم كبيرا. والفائدة التي بعد هذا أيضا نستفيد منه حرص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على العلم، لأنه بات عند خالته ميمونة ليتعلم كيف يصلي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فقام بت عند خالتي ميمونة فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل فقمت عن يساره، فقمت عن يساره، وضح، فأراد أن يتعلم ولكنه يجهل رضي الله عنه أين يقف، فوقف عن اليسار لصغره فأقامه عن يمينه. وهذا من الأدلة على قولنا أن الوقوف عن اليسار أو الصلاة صحيحة إن كان عالما صحيحة مع الإثم، وإن كان جاهلا صحيحة مع عدمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابن عباس بالإعادة لو كانت الصلاة ابتداء عن يساره لا تصح. وفيه أيضا من الفوائد جواز نعم جواز إمامة المتنفل وإن لم يعقد نية الإمامة ابتداء، وإن لم يعقد نية الإمامة ابتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل الصلاة يصلي وحده، فجاء ابن عباس وقام عن يساره فما رده، بقي معه وأداره وأتم الصلاة فصلى به إماما، مع أنه دخل ابتداء هو ماذا؟ منفرد، هو منفرد. وفيه أيضا حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ولأمته، حسن التعليم، حسن التعليم. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا آخر درس لهذا الفصل، ونعود إن شاء الله بعد العودة إلى الدراسة إن شاء الله وفي حينه يعلن. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل هل يجوز للإمام أن يقول للمأمومين لا أصلي حتى تسووا صفوفكم؟ هل يجوز للإمام أن يقول في كل صلاة صلوا صلاة مودع وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة؟ هو لا يهددهم لا تسوون صفوفكم ما أصلي بكم، إنما واجب على الإمام أن يعلمهم وأن يرشدهم إلى السنة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعلمهم ويأخذ بأيديهم. طيب لو قلت لهم لا أريد أن أصلي بكم، تقدم واحد منهم وصلى، ما صححت الوضع،